أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. على المنهج السنوي نذكر بعض المسائل الشرعية قبل القراءة، بعض المسائل التي طرحها بعض الإخوة. مسألة الأولى: أيهما أفضل الصلاة في مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام أو الصلاة في المساجد؟ وهل ينطبق على المشاهد أحكام المساجد؟ وما هو المكان الذي ينطبق عليه أحكام المساجد؟ الجواب عن هذا السؤال: جميع مشاهد المعصومين عليهم السلام يحرم هتكها، بمعنى أنه يحرم إدخال النجاسة إليها. وإذا تنجس الإنسان في داخلها يجب عليه أن يخرج فورا لئلا يلزم هتكها من خلال النجاسة. هذا أمر لا فرق فيه بين جميع المشاهد. ولكن بالنسبة إلى أحكام المساجد، مثلا يحرم على الجنب وعلى الحائض المكث في المسجد، هل هذا يشمل المشاهد؟ يعني يحرم على الحائض ويحرم على الجنب الدخول فيها كما يحرم في المساجد أم لا؟ بالنسبة لمشاهد المعصومين عليهم السلام، المكان المسقوف من مشاهد المعصومين عند السيدين سيد الخوئي وسيد السستاني، المكان المسقوف من مشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام الأحوط وجوبا إلحاقه بالمساجد، بمعنى أنه لا يجوز دخول الجنب أو الحائض إليه، خصوص المكان المسقوف الأحوط وجوبا إلحاقه بالمساجد. أما الرواق فبر الصحين لا، ماكو مانع يدخل فيه الجنب أو الحائض، لا مانع. أما الرواق الذي هو المكان الأول قبل الدخول إلى المكان المسقوف، الرواق احتياط استحبابي عند السيد سستاني، ليس حراما دخول الجنب أو الحائط فيه، ولكن الأحوط استحبابا. إنما المكان المسقوف من جميع مشاهد الأئمة المعصومين، سواء الحسين أو الإمام علي أو كاظميين أو غيرهما، المكان المسقوف من جميع مشاهد الأئمة المعصومين الأحوط وجوبا إلحاقه بالمساجد من حيث حرمة دخول الجنب والحائض فيه. أما بالنسبة إلى الصلاة، أيهما أفضل، الصلاة في المشاهد أو الصلاة في المساجد؟ طبعا بعض المشاهد هي مساجد، مثل مسجد النبي صلى الله عليه وآله، هو مشهد وهو مسجد. وبعض المشاهد وإن لم تكن مسجد لكن الصلاة فيها أفضل بلا كلام، كالحائر الحسيني. الحائر الحسيني وردت فيه روايات متعددة الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. وأما غير المشهد الحسيني كمشهد الإمام علي عليه السلام أو مشهد الكاظميين أو مشهد العسكريين عليهم السلام جميعا أو مشهد الإمام الرضا في غير ما هو مسجد، طبعا لم يثبت لدى السيد السستاني، يقول لم يثبت لدينا أن الصلاة أفضل في المشهد أو أفضل في المسجد. يعني الإنسان مخير بين أن يصلي في المشهد أو يصلي في المسجد، لأنه لم يثبت أفضلية أحدهما على الآخر ما سوى مشهد الإمام الحسين، يعني منطقة الحائر فإن الصلاة فيه أفضل من المساجد، وما سوى المشاهد التي هي مساجد كمسجد النبي محمد صلى الله عليه وآله. السؤال الثاني: هل يجوز للمصلي الاشتغال بالدعاء أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة السورة؟ يعني أنا أثناء ما أقرأ الفاتحة مثلا أقول إياك نعبد وإياك نستعين، فأقول بعدها اللهم أعنا على الخلاص من نار جهنم، اللهم إنا مثلا أعنا على العبادة، يعني يدعو أثناء قراءة الفاتحة، لا بأس بالدعاء أثناء قراءة الفاتحة ما لم يوجب فوات الموالاة. إذا ما يوجب فوات الموالاة بين آية وآية، يعني ما يصير الفاصل بين آية وآية أخرى فاصل كبير، إذا لم يتحقق فوات الموالاة لا بأس بالدعاء أثناء قراءة الفاتحة أو قراءة السورة. السؤال الثالث: توفي شخص وعليه دين للناس لم يسدده، كما أن عليه خمس في ذمته لم يخرجه، فأيهما يقدم، علما بأن التركة لا تغطي المبلغين؟ يعني افترض إنسان توفي وكان في ذمته 100,000 ريال لشخص، وكان أيضا في ذمته خمس مثلا 50,000 ريال للإمام والسادة في ذمته لا في تركته، وافترضنا أن هذه التركة هي شنو؟ فقط 100,000 ريال، لا تسع الخمس والدين، إما أن تعطى في الخمس أو تعطى في الدين، أيهما يقدم؟ ليس هناك مرجح لأحدهما عند السيدين السيد الخوي والسيد السيستاني، ليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، توزع التركة بينهما بحسب النسبة. شلون بحسب النسبة؟ يعني مثلا الدين 100,000 دين الناس، والخمس الذي في ذمته 50,000، إذا نسبة الخمس إلى الدين نسبة شنو؟ النصف، فهذه التركة توزع 3/3، ثلثين يعطى لدين الناس وثلث منها يعطى للخمس، وليس هناك مرجح لتقديم أي منهما على الآخر، بل توزع التركة بحسب النسبة. هذا إذا كان الخمس في ذمته، لا ما إذا كان الخمس في تركته، يعني لو كانت نفس التركة الأموال الموجودة فيها خمس لأن الخمس في الذمة، إذا كان الخمس في التركة نفسها فحينئذ يجب إخراج الخمس أولا، لأن مقدار الخمس من هذه التركة ليس ميراثا، ليس تركة أصلا، مقدار الخمس من هذه التركة هذا للإمام والسادة وليس تركة له كي يخرج منها الدين، فأولا يخرج الخمس، إذا كان الخمس في نفس الأموال يخرج الخمس أولا، ثم بعد ذلك إذا وفى المال لأداء الدين سدد الدين، وإلا فلا. من دون فرق في ذلك بين أن يكون الخمس ثابت عليه في سنين سابقة أو ثابت عليه في سنة التي مات فيها، الفرق هو هل أن الخمس دين أو أن الخمس في التركة. إن كان الخمس دينا فتوزع التركة بين الدين وبين الخمس بحسب النسبة، إن لم يكن الخمس دينا بل كان عينا يعني ثابت في نفس التركة فلا بد من إخراج الخمس أولا، ثم إن فضل شيء يسدد به دينه. هذا إذا لم يكن الميت ممن لا يخمس، يعني هذا كله إذا كان الميت ممن يخمس، أما إذا كان الميت ممن لا يخمس فلا يجب إخراج الخمس من تركته، وحينئذ إذا لم يجب إخراج الخمس من تركته تكون التركة كلها لأجل الوفاء، وفاء الدين أو أداء الدين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنيك مني أعظم الأنباء، إن اللذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء، ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء موزع الأشلاء، خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مديا بل نجيعا دماء، وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا يا سيناء، وهناك خر وكل عضو قد غدا منه الكريم مكلما الأحشاء، الأحشاء ملقى على حر الصعيد مرملا في فدية بيض الوجوه وضايا تلك الوجوه المشرقات كأنها أقمار تسبح في غدير دمايا خضبايا وما شابوا وكان خضابهم بدمع من الأوداج للحناء، الحناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ذكنا حرة الأحشاء، أصواتها بحايات وهن نوادب يندبن قتلاهن أن التفتنا رأينا ما يدمي الحشا من نهب أبيات وحرقين عندك وانت غياب يا المستغيب عجيل ادركنا لا يا تكون النساوي لم من سماع ظلي تقال بفاق لوعى قال هي يا زينب باليتامى لا تجي ولا تكثرين من البواكي تهيجي ردي سكينة لا يا يذوبها ونيني ولا تكثر بعتبي ولا يا تجيني بلخم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا فلنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. آمنا بالله صدق الله علي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في أصالة المكان، والمحور الثاني في أبعاد الهجرة بحسب الرؤية القرآنية. نجي إلى المحور الأول، أصالة المكان تارة نبحثها من زاوية فلسفية وتارة نبحثها من زاوية اجتماعية. نجي نبحثها من زاوية فلسفية. الفلاسفة عندهم نظرية تسمى بزمكان. زمكان كما يذكر السيد الطباطبائي في كتابه أصول الفلسفة باللغة الفارسية، نظرية زمكان تعني أن الزمن ليس أصيلاً، إنما الأصيل هو المكان. الزمن بعد لكن هذا البعد ليس أصيلا، البعد الأصيل هو بعد المكان. كيف؟ الزمن خط موهوم ينتزع من المكان أو من حركة المكان. يعني الذهن البشري عندما ينظر إلى الأرض ويرى أن ضوء الشمس ساطع على الأرض، إذا رأى ضوء الشمس مشرقا على الأرض الذهن البشري ينتزع عنوان يسميه نهار، وإذا غاب ضوء الشمس عن الأرض الذهن البشري ينتزع عنوان يسميه ليل. النهار والليل هذا مجرد لحظات ذهنية، وإلا المكان هو ما تغير. زين، الشمس هي الشمس، الأرض هي الأرض، ماكو شيء اسمه زمن. الذهن البشري هو الذي انتزع من ضوء الشمس على الأرض شيء سماه نهار، ثم انتزع شيء سماه ليل. أو ينتزعه من حركة المكان. شلون من حركة المكان؟ يعني من حركة الأرض حول نفسها، من خلال حركة الأرض حول نفسها الذهن البشري ينتزع خط يسميه يوم. ماكو شيء اسمه يوم، ماكو إلا الأرض وحركة الأرض، لكن الذهن البشري يسمي هذه الحركة يوما، ينتزع منها خطا يسميه يوم، ينتزع من حركة القمر خط يسميه شهر، ينتزع من حركة الشمس خط يسميه سنة. إذن اليوم، الشهر، السنة لا وجود لها، هذه أبعاد وهمية لا وجود لها، الذهن ينتزعها من خلال المكان أو من خلال حركة المكان، كحركة الأرض أو حركة القمر أو حركة الشمس. هذا زمكان، زمكان يعني الزمان اقتص من المكان، انتزع من المكان، وإلا الزمان لا أصالة له. نجي إلى بحث أصالة المكان على مستوى علم الاجتماع. أكو من فروع علم الاجتماع علم الاجتماع الجغرافي، الانثروبولوجيا. علم الاجتماع الجغرافي هذا فرع من فروع علم الاجتماع، أيضا يبحث عن أصالة المكان. شلون يبحث عن أصالة المكان؟ هناك بحث في علم الاجتماع، ما هو السر في اختلاف البشرية؟ يعني احنا ليش نشوف المجتمعات البشرية مختلفة، مختلفة في الأعراف، مختلفة في التقاليد، مختلفة في المفاهيم؟ شوف المجتمع العربي إلى مفاهيم، المجتمع الفارسي إلى أعراف أخرى، المجتمع الهندي إلى أعراف أخرى. ما هو سر اختلاف المجتمعات في ثقافاتها وفي مفاهيمها وأعرافها؟ ما هو السر في ذلك؟ طبعا هيجل، هذا المفكر الماركسي المعروف، هيجل يوعظ اختلاف المجتمعات إلى اختلاف الأنظمة. يقول السبب في اختلاف المجتمعات هو الاختلاف في النظام. إذا النظام السائد في المجتمع نظام قبلي عشائري تنتج عنا ثقافة معينة، إذا النظام السائد في المجتمع نظام دستوري برلماني تنتج عنا ثقافة معينة. اختلاف الأنظمة يوجب اختلاف ثقافة المجتمعات واختلاف مفاهيم المجتمعات. هذا كلام هيجل. لكن علماء الاجتماع يؤكدون أن النظام وحده مو كافي لاختلاف المجتمعات، هناك سبب آخر لاختلاف المجتمعات. اختلاف المجتمعات في مفاهيمها وعاداتها يرجع إلى عاملين. العامل الأول اختلاف الأنظمة مثل ما قال هيجل. العامل الثاني اختلاف البيئة الجغرافية. ترى البيئة الجغرافية لها أثر على الثقافة، لها أثر على الفكر. اختلاف البيئة الجغرافية له أثر على اختلاف الثقافة واختلاف الفكر. شلون؟ علماء الاجتماع يقولون ابن البيئة الزراعية، إذا إنسان يعيش في بيئة زراعية، ابن البيئة الزراعية فكره فكر تنموي، يعني فكره دائما يفكر في التنمية، يطبع فكره على شنو؟ على منهج تنموي، لأنه ابن بيئة زراعية. ابن البيئة العمرانية اللي يعيش، لا يعيش في داخل المدينة وبين العمارات الشاهقة، زين، ابن البيئة العمرانية فكره يصير فكر إداري تنظيمي، دائما ينهج التنظيم والإدارة. ابن البيئة الصحراوية، إنسان يعيش بالصحراء، شنو يصير فكره؟ يصير فكره سلطوي. ابن الصحراء فكره سلطوي، دائما يفكر في السيطرة، في التسلط على الأشياء، في استملاك الأشياء. إذا البيئة الجغرافية لها أثر على منهج الفكر، ولها أثر على طبيعة الفكر. يختلف الفكر باختلاف البيئة. لذلك الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه تجديد النهضة واكتشاف الذات، تجديد النهضة لاكتشاف الذات، في هذا الكتاب يتعرض إلى اختلاف البيئات الجغرافية المؤثر على اختلاف الثقافة. يقول لك شنو الفرق بين العربي وبين اليوناني؟ يعني احنا نجيب مفكر يوناني ونجيب مفكر عربي ونقارن بينهما، ما هو الفرق بينهما، بين المفكر العربي وبين المفكر اليوناني؟ المفكر اليوناني قبل 3000 سنة زين تحدث عن مبدأ الوجود وفلسفة الوجود وما وراء الطبيعة، والعربي قبل 3000 سنة كان يفكر في الإبل وألبانها وأصوافها. ما هو الفرق بين المفكر العربي والمفكر اليوناني؟ المفكر العربي يبدع لكن تفكيره جزئي، المفكر اليوناني تفكيره شمولي. كيف؟ يعني انت اخذ مفكر يوناني وعربي امام شجرة، شجرة مثمرة، قل له انت ايها المنظر العربي تحدث عن هذه الشجرة المثمرة، وانت ايها المنظر اليوناني تحدث عن هذه الشجرة. العربي حالا يروح لمفردة من مفردات الشجرة، ذهنه ينطلق إلى مفردة من مفردات الشجرة يأخذها. ترض مثلا هو عالم أحياء، يجي يأخذ الورقة، ورقة الشجرة زين، يقول لك هذه الورقة ما هو نوعها زين، ما هي المواد الدخيلة في تكوينها، ما هي منافع هذه الورقة. يصب ذهنه على مفردة من مفردات الشجرة ويفكر فيها، هذا يسمى تفكير تجزيئي. بينما المنظر اليوناني من يجي يقف على هذه الشجرة يبدأ بحث شمولي، ما هي بذرتها، طريقة شقيها، المناخ المقارن لنمو هذه الشجرة، المدة التي أخذتها في نموها، طبيعة ساقها، طبيعة ورقها، طبيعة ثمارها، وهكذا. تفكيره تفكير شمولي، يبدأ من المبدأ إلى المنتهى. اختلاف منهج التفكير من منهج تجزيئي إلى منهج شمولي يفرضه اختلاف البيئة. البيئة اللي يعيش فيها تفرض ذلك. البيئة اللي يعيش فيها المفكر العربي بيئة موزعة، شجر وماء وجبل وصحراء، بيئة موزعة. البيئة الموزعة تنتج فكر تجزيئي، بينما البيئة الموحدة هذا يفتح عينه ما يرى إلا غابات خضراء، غير هذا ما يرى، أو يفتح عينه ما يرى إلا جبال، بيئة موحدة ما يرى شيئا آخر. توحد البيئة يعطيه نظرة شمولية للأشياء. طبعا هذا كلام علم الاجتماع، احنا نقبله ما نقبله، احنا نريد ننطلق منه إلى شيء آخر. نريد أن نقول البيئة الجغرافية لها تأثير على ثقافة الإنسان، ولها تأثير على فكر الإنسان. لأجل ذلك أي إنسان يحمل مشروع تغييري لابد يكون هذا المشروع في بيئة تنسجم مع هذا المشروع. المشروع التغييري سواء كان مشروع ثقافي، مشروع اقتصادي، مشروع روحي، أي مشروع كان، المشروع التغييري الذي يقصد به تغيير المجتمع لا ينطلق هذا المشروع التغييري إلا في بيئة تنسجم مع هذا المشروع، لأن للبيئة أثرا على الفكر، للبيئة أثرا على الثقافة، للبيئة أثرا على منهج التفكير. إذن عرفنا من خلال المحور الأول الذي أردنا الحديث عنه هو البحث عن أصالة المكان، سواء من الزاوية الفلسفية أو من زاوية علم الاجتماع. نجي إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. بعد أن عرفنا أن البيئة لها أثر وأن مشروع التغيير يحتاج إلى بيئة مناسبة لمشروع التغيير، من هنا جاء القرآن الكريم يؤكد على مشروع الهجرة، أن الهجرة مشروع. الهجرة أحيانا تتحول إلى مشروع، لماذا؟ لأن الهجرة أحيانا لهدف تغييري، والهدف التغييري يحتاج إلى البيئة المناسبة. لذلك القرآن الكريم يقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، يعني المنطقة اللي كانوا يعيش فيها ما كانت تسمح لهم بمشاريعهم فهاجروا في الله، لأن مشروعهم مشروع إلهي تخنقه البيئة التي يعيشون فيها. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إحنا الآن بيد نبحث عن الهجرة، شنو معنى الهجرة؟ شنو مفهوم الهجرة؟ الهجرة لها أبعاد ثلاثة: بعد مكاني، وبعد ثقافي، وبعد روحي. الهجرة ذات أبعاد ثلاثة نتحدث عنها. نجي الآن إلى البعد المكاني. اقرأ مجلة عالم الفكر الكويتية المجلد 17 العدد الثاني، يتحدث عن مفهوم الهجرة. الهجرة من ناحية البعد المكاني، الهجرة تختلف عن التنقلات الموسمية. يعني شلون؟ يعني مثلا شخص بدوي مثلا ينتقل من مرتع إلى مرتع آخر، زين، أو من مكان إلى مكان آخر. شخص البدوي الذي ينتقل من مرتع إلى مرتع آخر من أجل البحث عن الماء والكلاء، هذا ما يسمى هجرة، هذه تنقلات موسمية. الهجرة التنقل لأجل البحث عن الماء والكلاء تنقل موسمي وليس هجرة. الهجرة عبارة عن الانتقال من بلد لبلد آخر لهدف طويل الأمد، سواء هذا الهدف بشكل سنتين ثلاث، إقامة دائمة، المهم إذا انتقل من بلد لآخر لهدف طويل الأمد فهو يسمى هجرة، وإلا مجرد الانتقال الموسمي من مرتع لمرتع آخر هذا ليس هجرة بحسب اصطلاح علم الاجتماع. نجي إلى الهجرة بلحاظ البعد الثقافي. الهجرة تأثير وتأثر، يعني كثير من إخواننا اللي سافروا إلى الغرب لأجل الدراسة، مثلا إخواننا وأبنائنا اللي يهاجروا إلى أمريكا أو بريطانيا أو أستراليا لأجل الدراسة، يظن أن الدراسة هجرة بدنية، يعني هو هاجر ببدنه من بلده إلى بلد آخر وانتهت القضية عند هذا الحد، المسألة مسألة مكانية، انتقل من مكان إلى آخر. لا، مسألة مو مسألة مكانية. علماء الاجتماع يقولون الهجرة ثقافية وليست شنو مكانية. هو يظن أنه هاجر بجسده من مكان إلى مكان، هو مشتبه، بل هو يهاجر في ثقافته من حيث لا يشعر. هو من حيث لا يشعر يعيش هجرة ثقافية كما يعيش هجرة مكانية، كما يعيش هجرة جسدية. هو يعيش هجرة ثقافية. لماذا؟ الهجرة من بلد إلى ثقافة معينة إلى بلد آخر يحمل ثقافة معاكسة، يحمل ثقافة مختلفة. الهجرة من بلد ذي ثقافة لبلد آخر يحمل ثقافة أخرى. الإنسان خب مو حجر ما يتأثر، وقطعا يتأثر. إذن بالنتيجة هو عندما ينتقل من بلده لبلد آخر فهو ينتقل من ثقافة إلى ثقافة أخرى، وبالتالي فهو مؤثر ومتأثر، يحمل ثقافة بلده معه ويؤثر بهذه الثقافة في زملائه في أصحابه الذين هم من البلد الآخر، وأيضا يتأثر بهم يكسبهم ويكتسب منهم. إذن الهجرة عملية ثقافية لا يشعر بها الإنسان، لكنه مؤثر ومتأثر، مكسب ومكتسب، فلها بعد ثقافي. لأجل ذلك يعني إخواننا وأبنائنا المغتربين إلى المناطق الأخرى عليهم أن يمثلوا نقاء بلدهم وصفاء دينهم ونقاء مذهبهم حتى يحملوا ثقافة نقية، يحملوا ثقافة ناصعة. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يتحدث عن هذه النقطة: كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا، كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. انت من تهاجر بأخلاقك وبنقائك وصفاء دينك ومذهبك، انت وحدك تؤثر ثقافيا في البلد الآخر من حيث لا تشعر. إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك. وإذا كان على خلاف ذلك يعني غشاش كذاب محتال زين متلون، وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل، ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه. إذن الهجرة عملية ثقافية، لذلك أبناؤنا المغتربون عليهم أن يتسموا بمدلول هذا الحديث الوارد عن الصادق عليه السلام. البعد الثالث من أبعاد الهجرة الهجرة الروحية، البعد الروحي. ورد عن النبي محمد المهاجر من هجر السيئات، مو المهاجر من هجر بلده أو هاجر مكانه، لا، المهاجر من هجر السيئات. يريد يشير إلى بعد روحي في الهجرة. يعني القرآن الكريم عندما يقول والذين آمنوا وهاجروا، هاجروا مو بس هاجروا من مكة إلى المدينة، لا، هاجروا أيضا من عالم السيئات إلى عالم الحسنات. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك المؤمنون حقا. الهجرة هنا تشمل الهجرة بكلا البعدين، البعد المكاني والبعد الروحي. إيش معنى المهاجر من هجر السيئات؟ الإنسان في نظر علماء العرفان إنسانية الإنسان بسيطرته على ذاته. إذا هو إنسان حقيقي إنسانية الإنسان بأن يتحرر من ذاته. المتحرر من ذاته هو الإنسان الحقيقي، والإنسان الذي ليس متحرر من ذاته هذا مو إنسان حقيقي، لأن يغلب عليه طبع الحيوان، الحيوان أسير ذاته، أسير شهوته. الإنسان لا يكون إنسانا حقيقيا إلا إذا تحرر من ذاته، مو بس فقط السيئات، حتى العادات. يعني الآن مثلا كما يقال العادات قهارات، أكو إنسان معتاد على التدخين، تقول له ليش ما تترك التدخين؟ يقول لك والله هذا صديقي، التدخين هذا صديقي، وهذه الصداقة صار لها عمر طويل، زين 30 سنة 40 سنة أنا عندي صداقة مع التدخين، معقول أفرط في صديقي اللي أنا ماشي وياه 30 سنة 40 سنة؟ هذا ما يعيش إنسانية بالمعنى الحقيقي، رجولة بالمعنى الحقيقي، وإلا لتحرر من ذاته، تحرر من شهوته، تحرر من سيطرة العادة وتغلب عليها. المأمون العباسي، المأمون العباسي كان يأكل التراب، يحب يأكل التراب، الطين يعني، يبلى طين يأكل، وكان يشكو دائما إلى أصحابه أنه ليش هذه العادة سيئة عندي وأنا ما أقدر أتخلص منها. كم طبيب جاء للمأمون العباسي نصحه بترك أكل الطين وذكر إلى المضار والمساوئ وما أجده، ومصر يأكل الطين. يوم من الأيام دخل عليه شخص وهو مع حاشيته، قال عندي لك دواء أيها الخليفة. قالوا للناس ما يفيد، أي دواء؟ جربنا مختلف الأدوية. قال أنا عندي دواء يفيد. قال ما هو دواءك؟ قل. قال دواءك عزمه من عزمات الملوك. انت اذا ملك حقيقي، الملك الحقيقي ذو عزيمه، واذا انت عندك عزيمه على ابسط الاشياء عليك ان تعزم على تركه، فعزم على تركه وتركه. اذا المساله انسانيه الانسان، رجوله الانسان تبرز في التحرر من الذات، في التحرر من الشهوة، في التحرر من الغريزة، في السيطرة عليها. هنا تبرز إنسانية الإنسان، سواء كان إثما أو كان عادة، لا فرق بين الإثم وبين العادة. الإمام الكاظم عليه السلام، اليوم مناسبة مولد الإمام الكاظم. الإمام الكاظم عليه السلام مر، معروف بشر الحافي، بشر الحافي هذا سابقا كان شخصا منحرفا، بعدين أصبح شخصا من المؤمنين القانتين. الإمام الكاظم مر على بيت بشر، وكان الغناء وأصوات المغنيات والراقصات واضح من خلال منزله. مر الإمام الكاظم، خرجت جارية من البيت، سألها الجارية بيت من هذا؟ إمام الكاظم سأل الجارية بيت من هذا، هو يعرفه. قالت بيت بشر. قال لها هذا بشر عبد أو حر؟ قال شنو هذا السؤال، بشر هذا حر؟ قال لها صحيح، لو كان عبدا لخاف من مولاه، لكنه حر معبد، لو كان عبدا لخاف من مولاه. وراح الإمام الكاظم، هذه الجارية دخلت على بشر، سألها مع من تتحدثين؟ قالت مع رجل. ماذا قال لك؟ قالت قال هكذا، ثم قال هكذا، قال لو كان عبدا لخاف من مولاه. قال صدق، لو كنت عبدا لله لخفت من الله، لو كنت عبدا حقيقيا لله لتحررت من ذاتي، وصرت عبدا لله لتحررت من عبودية الذات إلى عبودية الله تبارك وتعالى. ثم تحول بفضل هذه الكلمة من الإمام الكاظم، تحول إلى أحد الأتقياء القانتين. إذن المهاجر من هجر السيئات، الهجرة في بعدها الروحي هي عبارة عن هجران السيئات والتحرر منها. لذلك أنت تقرأ في زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: السلام على من بايع البيعتين وهاجر الهجرتين. بايع البيعتين واضح، بيعة الشجرة وبيعة الرضوان، لكن هاجر الهجرتين يعني شنو؟ الهجرة، الإمام ما هاجر إلى الحبشة فقط، هاجر إلى المدينة. الهجرة الثانية هي الهجرة الروحية التي كان يؤكد عليها النبي محمد إذن الهجرة لها أبعاد: بعد مكاني كما ذكرنا، وبعد ثقافي، وبعد روحي. لذلك النبي بهجرته من مكة إلى المدينة جسد الأبعاد الثلاثة كلها: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك الإمام علي، شوف الإمام علي هاجر من المدينة إلى الكوفة، وجعل الكوفة منطلقا، جعل الكوفة منطلقا لحكومته وعاصمة لخلافته. هذه الهجرة أيضا لها أبعادها المختلفة. الحسين يهاجر من المدينة إلى مكة، ثم من مكة إلى العراق. أغلب الأئمة لهم هجرات، أغلب الأئمة هاجروا من مواطنهم إلى أماكن أخرى ولو لمدد معينة. الإمام الصادق عليه السلام هاجر مرتين من المدينة إلى الكوفة. الإمام الصادق بقي في الكوفة إحدى المرات كما في بعض الروايات أكثر من سنة، بقي قاطنا بالكوفة الإمام الصادق. ولذلك تشوف هذه الروايات الواردة: زيارات الحسين، زيارة الحسين عن الإمام الصادق عليه السلام، زيارة عرفة، وزيارة عاشوراء، وزيارة الأربعين، وزيارة أول رجب، وزيارة نصف رجب، وزيارة نصف شعبان. الزيارات المختلفة، زيارات الحسين، زيارات الإمام علي عليه السلام، هذه الزيارات كلها وردت عن الإمام الصادق عليه السلام، وردت عن الإمام الصادق في فترة إقامته بالكوفة عندما كان يزاول زيارة جد أمير المؤمنين وزيارة جده الحسين عليه السلام. وزيارته للكوفة شكلت مدرسة فكرية في مسجد الكوفة. لذلك الحسن العباس، أبو العباس عفوا ابن عقدة، هذا زيدي، يذكر في كتابه في فهرست الرجال عن الحسن بن علي الوشا، يقول: دخلت مسجد الكوفة رأيت 900 شيخ كل يقول حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد. بهذه الفترة المؤقتة شكل جامعة، شكل مدرسة فكرية كبرى. وهكذا أبناؤه الإمام الهادي والإمام العسكري هاجروا أيضا إلى سامراء، ولو هجرة قسرية إلا أنهم هاجروا. الأئمة لهم هجرات متعددة، منهم الإمام الكاظم عليه السلام كان يتردد بين المدينة وبين العراق، يتردد بين قواعده الشعبية، كانت إلى قاعدة شعبية في الحجاز وقاعدة شعبية في العراق، كان يتردد بين قواعده الشعبية إلى أن سجن من قبل هارون الرشيد. هذا يدلك على أن القيادة ما كانت تعرف الثبات، كانت تعرف الحركة. يعني قيادات الأئمة قيادات حركية، قيادات أهل البيت قيادات حركية. الإمام مو قاعد ببيته، مو قابع في منزله، مو قابع في مكان واحد، كان يتحرك في دوائر قواعده الشعبية من أجل مد المسيرة، ومن أجل تنمية الثقافة، ومن أجل معرفة المجتمعات المختلفة وحاجاتها ومتطلباتها. كانت هناك قيادة متحركة لهم صلوات الله وسلامه عليهم، منهم الإمام الكاظم. وهذه القيادة المتحركة هي اللي أزعجت هارون الرشيد. شوف هذا ينتقل يوم من المدينة يوم إلى مكة يوم إلى الكوفة، إيش عنده هذه الحركة؟ إيش عنده هذا التحرك؟ هذا ما جعل الرقابة عليه إلها. زجه هارون الرشيد في ذلك السجن المظلم، وإلى أن آل الأمر إلى سجن السندي ابن شاهد، وكان طامورة تحت الأرض. قبل ما ينقل إلى سجن السندي ابن شاهد، يقول أحد شيعته: دخلت على السجان آنذاك، دخلت عليه كان في السطح، قال لي: انظر إلى صحن الدار. يقول: نظرت إلى صحن الدار فرأيت ثوبا ملقى على الأرض. قال: ماذا ترى؟ قلت: أرى ثوبا ملقا على الأرض. قال: ويحك، هذا ليس ثوب، هذا إمامك موسى بن جعفر. قلت: ماذا يصنع؟ قال: إنه إذا فرغ من صلاة الفجر سجد سجدة واحدة من صلاة الفجر إلى زوال الشمس، سجدة واحدة، وما سمعناه يدعو على أحد، لا على هارون ولا على أحد أبدا، وما سمعناه يدعو على أحد، وإنما يقول: اللهم إني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك فأجبت دعوتي فالحمد لك وشكرا، السلام على صاحب السجدة الطويلة والدمعة الغزيرة، كما تقرأ في زيارته: طال سجنه عند هارون الرشيد. صارت وثائق متعددة إلى هارون حتى يدخل على الإمام، إلى أن دخل عليه، دخل عليه ابن سويد يوم من الأيام بعد الوساطات الطويلة، التقى به في الطامورة، قال: سيدي، ضاقت قلوب شيعتك، متى الفرج؟ متى الخروج من السجن؟ قال: قل لهم الفرج بعد 3 أيام، ينتظروني على جسر بغداد، أنا أخرج إليهم بعد هذه الأيام 3. خرج ابن سويد فرحا مسرورا، صار يتنقل بين بيوت الشيعة في الكوفة في بغداد في أي مكان: أبشروا، الإمام يظهر بعد 3 أيام، انتظروه على جسر بغداد. بعد 3 أيام تجمهر الناس على جسر بغداد، وقد لبسوا الثياب الجديدة وتزينوا استقبالا لخروجه، بينما هم ينتظرون وإذا بجنازة يحملها 4 من الحمالين. تدري ليش حملوها 4 من الحمالين؟ الآن يتبين شلون. جاءوا بالجنازة وضعوها على الجسر، ونادى المنادي: ألا ومن أراد أن يتفرج على هذا الميت فليأتي. أقبل بعض الشيعة: من هذا الميت؟ قالوا: هذا موسى بن جعفر. قالوا: لا، ما يمكن، احنا قاعد ننتظر امامنا، هو ابلغنا بظهوره في مثل هذا اليوم، ما يمكن ان يكون الميت هو موسى بن جعفر. قالوا: بلى. جاءوا واحدا بعد اخر، واذا هو الامام مسجى نحيف الجسم مصفر اللون. الله أكبر، ليش جنازة يشيلها 4 من الحمالين وهو نحيف؟ لأن ثقل الحديد ما زال في يديه وفي رجليه، بقيوده أخرجوه من السجن. جاءوا بطبيب نصراني، قالوا: اكشف لنا ما سبب موته. كشف لهم، رفع يده، نظر إلى عينه، التفت إليهم، قال: أيها الناس، أما لهذا الميت عشيرة؟ تعرف انت العرب ومعروفين بالنخوة عشائرية، هذا الميت ما إلى عشيرة، تثأر له، تنتقم له، لماذا أيها الطبيب؟ قال: لأخبرهم أنه مات مسموما غريبا، مات مسموما غريبا في سجن بغداد، عظم الله أجوركم، نزل سليمان قال احملوا الجنازة، غسلوها، جهزوها بأحسن تجهيز، وليحضر كل الناس إلى تشييعها، ألا ومن أراد أن يشيع جنازة الطيب بن الطيب موسى بن جعفر. يقول ملا عطية: يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة على حماميل أربعة تبكي لحالتها العدة، وصل سليمان صارخ من سمع ذاك الندى، نادى بيهم: وش صاير؟ ضاق بي رحب الفضا، قالوا اللي على الجسر صوبين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز ممددة وهم يتفرجون. نعم شيعوا الإمام بأحسن تشييع، لكن تعال إلى جده الحسين يوم كربلاء، شيعته السيوف والرماح، نظرت إليه زينب وهو مقطع بالسيف إربا إربا، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الرباية محرابا وعن غريب الغاضرية وين غابت شيعته، ليش ما جا قبل مدوس الأعادي جثته وعاين وزين من يشيل جنازته، جثة ظلت على حر الوطيم. يا الله، اللهم بحق باب الحوائج موسى بن جعفر، اللهم تقبل أعمالنا، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.